بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي فرائض الصلاة في الركن الرابع أو في الفرض الرابع وفاتحة. قال: وفإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد، وقيام لها بفرض وركوع من قيام تقرب راحته فيه من ركبتيه، ورفع منه وسجود على أيسر جزء من جبهته وندب على أنف وأعاد لتركه بوقت، وجلوس بين السجدتين وسلام وإنما يجزئ السلام عليكم، وجلوس له وطمأنينة واعتدال وترتيبها. وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر سر بمحلهما بفرض، وتأكد بالفاتحة وأقل جهر الرجل إسماع من يليه فقط، وجهر المرأة إسماعها نفسها كأعلى السر. وكل تكبيرة وسمع الله لمن حمده لإمام وفد حال رفعه وتشهد وجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير، والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من بيساره إن شاركه في ركعة وأجزأ فيه سلام عليكم وعليكم السلام، وجهر بتسليمة التحليل وإنصات مقتد في الجهر وإن لم يسمع أو سكت الإمام، والزائد على الطمأنينة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من فرائض الصلاة النية كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقلنا بأن المقصود بالنية هنا ماذا؟ نية ماذا؟ التعيين. أما نية القضاء والأداء فهذه ليست واجبة، وكذلك أيضا نية عدد الركعات هذا ليس واجبا، وأيضا من الأركان تكبيرة الإحرام، وأيضا القيام لها في الفرض، يعني القيام للتكبيرة، القيام للتكبيرة. وتقدم أيضا متى تسقط التكبيرة، وأن المؤلف رحمه الله قالك إن كبر نعم منحطا، قالك يستثنى من ذلك المسبوق إذا كبر منحطا فإنه إذا كبر منحطا في حال انحطاطه فإن ذلك يجزئه. نعم، قال لك وفي الاعتداد بالركعة إلى آخره تكلمنا عليه. قال الظاهر وقفنا على هنا، قال وقيام لها بفرض وركوع من قيام تقرب راحته فيه من ركبتين، يعني من الأركان القيام في الفرض ركن. طيب، قال فإنس، قال وركوعه أيضا ما ذكرنا هذه، ركوع تكلمنا عليه. طيب، الركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع ودليله القرآن والسنة. قال فإن سهى عنها، الضمير يعود إلى الفاتحة، أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين، يعني كما لو تركها سهوا في ركعتين وأعادها لأنها ركن. فيقول لك المؤلف رحمه الله إن سهى عن الفاتحة أو عن شيء من آياتها في ركعة سجد للسهو وأعادها، كما لو تركها سهوا في ركعتين أيضا يقول لك يسجد للسهو ويعيدها. نعم. قال وعمدا بطلت، ها؟ يعني كما لو تركها في ركعتين، لو تركها في ثلاث ركعات بطلت، واضح؟ يعني إذا تركها أو ترك بعض الآيات في ركعة أو في ركعتين سجد للسهو ويعيدها، إن تركها في أكثر ما صحت صلاته، واضح؟ حتى ركعتين لا اللي يظهر إذا كان في ركعتين تبطل عليه. نعم. طيب قال نعم. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه لو ترك حرفا أو تشديدا من الفاتحة ما صحت ركعته، لا بد أن يأتي بركعة. نعم لم تصح ركعته لا بد أن يأتي بركعة. وعند الحنفية يصح لأنهم يرون تجب قراءة الفاتحة، يقولون قراءة الفاتحة واجبة لكن يجزع عنها ما تيسر من القرآن، لما تيسر من القرآن يقولون بأنه يجزئ عنها. نعم لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أسقط حرفا أو تشديده كما ذكر الحنابلة والشافعية فإن ركعته لا تصح، فلا بد أن يرجع وأن يأتي بالفاتحة، إلا إذا وصل إلى موضع الفاتحة من الركعة التالية فإن الركعة تلتغي وتقوم غيرها مقام. وسيأتينا في أحكام الإمام والإتمام. قال وعمدا بطلت كأن لم يسجد، يعني إذا ترك الفاتحة أو بعض الفاتحة متعمدا ها فإن صلاته تبطل عليه، كما لو ترك سجود السهو متعمدا فإن صلاته تبطل عليه. قال تبطل الصلاة وركعة فقط، لا تبطل الصلاة. قال وقيام لها بفرض، هذا من أركان، يعني من أركان الصلاة القيام للصلاة في الفرض، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والإجماع قائم على ذلك. وقوله بفرض يخرج ماذا؟ النفل. فالنفل يجوز من قاعد، ويدل لذلك حيث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال وركوع، نعم، من قيام تقرب راحته فيه من ركبتي، هذه من أركان الصلاة الركوع بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكع. وذكر المؤلف رحمه الله ضابط الركوع، قال لك أن تقرب راحته من ركبتين، يعني إذا حنحن وقربت الراحتين من أول الركبتين من أعلى الركبتين، فهذا هو الركوع المجزي. الحنابلة يقولون الركوع المجزي أن يضع يديه على ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، هم يقولون أعلى، والرأي الثاني على الركبتين. الرأي الثالث أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام. إيش معنى ذلك؟ يعني من رآه يقول راكع ما بقائم ذا، واضح؟ الضابط الثالث في الركوع المجزي ما هو؟ أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام، يعني من رآه يقول بأنه ماذا؟ راكع وليس قائما. وهذا أقرب والله أعلم، أسهل وأقرب الضبط. ها؟ ضبط العرف يعني. نعم إيه؟ يعني من رآه يقول هذا راكع ليس قائم، فإن قال بأنه قائم ليس راكع لا يجزي. وقال لك المؤلف رحمه الله وركوع من قيام، يعني لا يركع من جلوس لأن القيام فرض، لا بد أن يكون ركوعه من أي شيء؟ من القيام. ورفع من، رفع من أي شيء؟ من الركوع، هذا من أركان ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. ولما رأى حذيفة رجلا لا يتم القيام والجلوس بعد الركوع والسجود قال: لو مت مت على غير الفطرة. وهذا رأي الأئمة الثلاثة لا بد من الاعتدال. الحنفية يقولون هذا ليس واجبا، الاعتدال من الركوع ماذا؟ ليس واجب. وعلى هذا لو هوى من الركوع إلى السجود يجزئ. ولهذا تجد الآن اللي الذين على مذهب الإمام أبي حنيفة يرفع بسرعة يسجد. لماذا؟ لأنهم يرون أنه سنة ليس واجبا. وهذا فيه نظر، الصواب ما عليه الأئمة ثلاثة أنه لا بد من الاعتدال. قال رحمه الله: نعم، وسجود على أيسر جزء من جبهته. نعم، السجود ركن ودليله القرآن كما تقدم والإجماع والسنة، حيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل. نعم، حتى تطمئن ساجدا سجود. طيب وش ما هو ضابط السجود المجزئ؟ تسجد على جزء من جبهتك، حتى لو ما ضعت الأنف، لو لم تضع الأنف، لم تضع اليدين، لم تضع الركبتين، لم تضع الرجلين، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فضابط السجود المجزي على مذهب مالك ما هو؟ جزء من الجبهة بس. وأشد الناس في هذا أحمد، لا بد من السجود على الأعضاء السبعة: جبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار إلى أنفه، وفي لفظ عند مسلم: والأنف واليدين والركبتين والرجلين. لا بد السجود على هذه الأعضاء السبعة. وعند الحنفية ومخير إن يسجد مع الجبهة والأنف. نعم، مخير إما السجود على الجبهة أو الأنف. نعم، الله أعلم. لكن ما ذهب إليه الحنابلة أحوط، لأن حديث ابن عباس في الصحيحين واضح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا أمر. قال: المهم ضابط السجود المجزئ على المذهب ما هو؟ جزء من الجبهة، يكفي. هذا ضابط لابد تفهمه. وندب على أنفه، قلت يندب أنك تسجد على ماذا؟ على وأعاد لتركه بوقت، يعني لو أنه ترك السجود على الأنف يعيد في الوقت ندبا، يعيد في الوقت على سبيل الندب. لأن الركن هو ماذا؟ أن تسجد على ماذا؟ جزء من الجبهة. قال: وجلوس بين السجدتين. جلوس ركن، هذا عند الأئمة الثلاثة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع بعد السجود حتى تعتدل جالسا، وفي لفظ: حتى تطمئن جالسا. وعند الحنفية كما تقدم يقولون بأن الجلسة بين السجدتين سنة ليست واجبة. الحنفية عندهم قاعدة، هذه القاعدة ردوا بها كثيرا من السنن، وهذا مشكلة. إمام وكيع يقول: اتبعت أقوال أبي حنيفة فوجدته يخالف السنة في 200 من موضع. لكن طبعا بعض المشايخ هو شديد فيه. نعم. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجد في زمان ومكان كثر فيه وضع الحديث، فتشدد في قبول الأحاديث، يعني هو معذور أنه وجد في مكان وزمان في العراق كثر فيه وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الحنفية يقولون ماذا؟ يقولون بأن الجلسة بين شيئتين حكمها ماذا؟ سنة قاعدة. تحتاج إلى كلام طويل قاعدة وابن ها وشدد عليهم الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. ابن القيم رحمه الله أبطل في إعلام الموقعين، تعرض إن شاء الله نثير إن شاء الله بإذن الله. لأن نعم نص القاعدة ها؟ نص القاعدة بدون تفصيل. ما هو نص القاعدة؟ ها؟ أعطونا ملخص بس. ما مرت عليكم القاعدة؟ مشهورة عند الحنفية. ها؟ لا لا لا مهم مستر رأي. نعم. لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالله سبحانه وتعالى أمر بالسجود، فالدليل عندهم الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود. وما هي القاعدة؟ هم يقولون القاعدة الزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر. ما هو النص هنا؟ اركعوا واسجدوا. ما هي الزيادة؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة. زاد الرفع من الركوع، الرفع من السجود. هذا أحاد، والقرآن ماذا؟ متواتر. الأحاد ما ينسخ المتواتر، فيرد. فردوا هذا، قالوا نقتصر على الركوع والسجود. وهذا كما ذكرت يعني أمثلة كثيرة. يقال لهم أصلا هذه القاعدة لا يسلم بها. من قال بأن الزيادة على النص نسخ؟ من قال لك نسخ الزيادة على النص؟ إما أن تكون بيانا، إما أن تكون مبين النص، إما أن تكون مؤكدا النص، إما أن تكون أتت بحكم جديد لا يتضمنه النص. أما أن نقول بأن الزيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ لها، هذه يؤدي إلى إبطال كثير. ولهذا ومن الأمثلة على ذلك أنهم أبطلوا التغريب، لأن الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. في حديث عبادة البكر بالبكر جلدوا 100، وتغريب عام. قالوا التغريب هذا زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، ولا أحد لا ينسخ المتواتر. فقالوا ما في تغريب. فهذه قاعدة مشكلة، خطأ في مفهوم النسخ عندهم، لا خطأ في ترتيب القاعدة هذه أصلا. في علاقة القرآن بالسنة، ها؟ خطأ في النظرة لعلاقة القرآن بالسنة. نعم إيه صح. شيخ، هل أثبت القاعدة تبحل البدع برد حديثنا؟ نعم ممكن. نعم صح. طيب المهم انه ما يعني المهم انه عند الحنفيه يقولون هذه سنه الجلسه بين السجدتين. طيب كيف يفعل؟ يرفع راسه ويسجد لكي يفصل بين السجدتين. ارفع راسك واسجد، خلاص يكفيك. نعم. قال رحمه الله وسلام، وانما يجزئ السلام عليكم. السلام ركن. حديث علي رضي الله تعالى عنه وسلم قال وتحليلها التسليم. والركن تسليمة واحدة يعني عند المالكية وأصلا الحنفية. الحنفية يقول إذا جلس قدر التشهد خلاص يكفي انتهت الصلاة، لكن عند الحنفية وعند المالكية والشافعية تكفي تسليمة واحدة، وعند الإمام أحمد لا بد من تسليمتين. وهذا أحوط والله أعلم، وخصوصا في الفرض. نعم، خصوصا في الفرض. في الفرض ماذا؟ الأحوط أن يأتي بتسليمتين، حيث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي من أحدكم أن يقول عن يمينه وعن شماله، قال يجزي، يجزي عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم. وما دون الإجزاء نعم ما تحصل به الكفاية. نعم لا يحصل. ما دون التسليمتين لا يحصل به الإجزاء. نعم ما دون التسليمتين لا يحصل به الإجزاء. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مداومة المسلم إلى أن مات والصحابة. فالأظهر والله أعلم الأحوط أن نقول بأن الفرض لا بد من تسليمتين، وأما النافلة تكفي تسليمة واحدة ورد عن الصحابة. إن سلم تسليمتين فهذا أحسن، وإن اقتصر على تسليمة واحدة فإن هذا مجزئ. وقال المؤلف السلام عليكم، والرأي الثاني لا بد من الصيغة الواردة السلام عليكم ورحمة الله كما جاء في حديث ابن مسعود في السنن، وهذا أقرب وأحوط مذهب الإمام أحمد لا بد السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادته وبركاته أو الاقتصار على قول السلام عليكم هذا كله لم يثبت. الصيغة الوحيدة التي ثبتت في التسليم ما هي؟ السلام عليكم ورحمة الله. زيادة وبركاته كما حيث وائل بن حجر في التسليمتين أو في التسليمة الأولى هذا كله شاذ لا يثبت. أو ما جاء في حديث ابن عمر في النسائي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذا ما يثبت. المهم الخلاصة في ذلك أن الصيغة الثابتة ما هي؟ السلام عليكم ورحمة الله كما جاء في السنن. نعم حيث مسعود في السنن قال وجلوس له يعني للسلام، يعني يسلم من جلوس ما يسلم من قيام، وطمأنينة واعتدال وترتيبها. طمأنينة نعم لا بد أن الطمأنينة ركن، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فلا بد من الطمأنينة. الاعتدال نعم أيضا لا بد من الاعتدال في الرفع من الركوع ومن السجود كما تقدم. كذلك أيضا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب قال ثم كف فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم اجلس ثم تقتضي ماذا؟ تقتضي الترتيب. قال وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية. قراءة آية شوف عدد الآيات 14 نعم والله ظاهرنا 14 حتى الحنابل يقولون 14 عدلوا 12. وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال لك وقيام لها نعم فالسنة قراءة آية، وقراءة السورة كاملة ندب، يعني يندب أن يقرأ سورة كاملة. السنة آية، والمندوب أن يقرأ ماذا؟ سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة، كما في حديث أبي هريرة، حديث أبي قتادة في الصحيحين، يقول أبو قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، قال بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، ويخفف العصر، يعني العصر خفف. ها؟ لا لا، هذا حديث أبي سعيد. نعم، هذا حديث أبي هريرة. قال وقيام لها، الضمير يعود إلى ماذا؟ الآية، قيام الآية، يعني ما يقرأها من قعود وإنما يقرأها من قيام. وجهر وسر بمحلهما بفرض، وتأكد بالفاتحة. يعني يقول من سنن الصلاة ماذا؟ أن يجهر في مواضع الجهر، ويسر في مواضع الإسراء. فالظهر ماذا؟ يسر، والعصر يسر، والفجر يجهر، والركعتين الأوليان من المغرب والعشاء يجهر، وهكذا يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسرار. لا، المنفرد مخير، المنفرد مخير بين الجهر وبين الإسرار، هذا الصحيح. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن أنه لو جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به، ما الحكم؟ يجزئ لأنه ترك السنة فقط، يجزئ لأنه ترك السنة. وعند الحنفية يجب أنه يجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يسر به. والصواب ما يعني ما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، لو خالف جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به فالصلاة صحيحة ولم يترك واجبا. ويدل لذلك حيث بقتادة في الصحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، هنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الآية، قال وكان يسمعنا ماذا؟ الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جهر، واضح؟ ها؟ نعم. فالصحيح في ذلك أنه لا بأس، لكن لو أنه أكثر منه في صلاة الظهر يجهر، ها؟ وش نقول؟ نعم، نقول أقل أحوال الكراهة، هذا بدعة، أو داوم عليه بدعة، لكن لو فعلوا في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس. نعم. طيب، قال رحمه الله وتأكد بالفاتحة، الضمير قول تأكد يعود إلى ماذا؟ الجهر والإسراء، يعني يجهر في ما يجهر به يتأكد في الفاتحة. قال وأقل جهر الرجل إسماع من يليه، وجهر المرأة إسماعها نفسها كأعلى السر. وش جهر الرجل؟ أقل جهر الرجل إسماع من يليه، وأما أعلاه لا حد له، لكن يرفع صوته حيث يسمع من يليه، هذا يكون جهر. وجهر المرأة تسمع ماذا؟ نفسها، لأن أمر المرأة مبني على الستر. كأعلى السر، وش أعلى السر؟ تسمع نفسك، صح، أعلى السر أن تسمع نفسك. وأدنى السر ما هو؟ أحسنت، أن يمر على المذهب، مذهب الإمام مالك، يكفي أن تمرر الحروف على لسانك، وأعلى السر أن تسمع نفسك. استسلكت. ها؟ عملي ها؟ عملي. شو العمل؟ يعني جر يعني غير مرة عمليين يعني غير همسة غير صوت. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا مرارة الألفاظ على إيه، لكن تسمع نفسك هذا أعلى السر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. واضح؟ أعلى الجهر لا حد له، أدنى الجهر تسمع من يليك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واضح؟ نعم. قال وكل تكبيرة وسمع الله لمن حمد لإمام وفذ حال رفعه. كل تكبيرة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن كل تكبيرة، تكبيرة الانتقال ها ايش حكمها؟ سنن. وهذا قول أكثر العلماء أنها سنن، رأي الشافعية والمالكية والحنفية أنها سنن، والرأي الثاني رأي الإمام أحمد أنها واجبة، وهذا أقرب والله أعلم، لأن سلم أمر بها إذا كبر فكبروا، أمر إذا كبر فكبروا، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، كما في حديث عائشة وغير ذلك، إذا كبر فكبروا ها؟ وصلوا كما رأيتم وصلوا، لكن القول أبلغ من الفعل. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه، يعني الإمام ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. الفذ يقول سمع الله لمن حمده. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مذهب أحمد. المأموم ما يجمع بين التسميع والتحميد، ودليله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقوله فقولوا ربنا ولك الحمد هذا يدل على ماذا؟ ها؟ لا يقول سمع الله لمن حمده، أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وعند الشافعي أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، يعني عندهم الإمام يجمع، الفذ يجمع، كل المصلي يجمعون سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. لكن الصواب الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف أن المأموم يقتصر على ماذا؟ نعم، ما يأتي بالتسميع. قال وتشهد وجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير. تشهد سنة، التشهد الأول، التشهد الأول حكمه ماذا؟ سنة. وأيضا التشهد الثاني حكمه على مذهب الإمام مالك سنة، يعني عندهم التشهد الأول والثاني كلاهما سنة، وعند الإمام أحمد أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني ركن، يرى أنه ركن من أركان الصلاة. وجلوس له، جلوس للتشهد الأول، وكما قلنا مذهب أحمد أن التشهد الأول حكمه ماذا؟ واجب. ويدل لهذا، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما تركه، هذا يدل على أنه واجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم فقولوا التحيات لله، قال قولوا، هذا أمر، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وأيضا حديث، نعم، أيضا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فيدل على التشهد ماذا؟ واجب في لكن في التشهد الأول لا نقول ركن لأن سلم جبره بالسجود. الأركان ما تجبر بالسجود، لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بها. لكن التشهد الأخير يبقى التشهد الأخير نقول بأنه ماذا؟ ركن. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير، يعني بعد التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك المؤلف سنة، وعند أحمد ركن. نعم عند أحمد ركن. نعم وعند الشافعي واجب. نعم واجب. الشافعي يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجب، وأحمد ركن، والمؤلف يقول سنة، وهذا أيضا قول الحنفية أنه سنة، وهذا أقرب والله أعلم. ماذا ذهب إليه المؤلف أقرب. لماذا؟ لأنه ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، الذي ورد أمر ابتدائي، أمر إرشادي وليس أمر ابتدائيا، والأمر الإرشادي لا يدل على الوجوب. إيش قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة إيش قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. هذا ليس أمرا ابتدائيا وإنما هو أمر إرشادي، مما يدل على أنه ماذا؟ للاستحباب. نعم. قال ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من يساره إن شاركه في ركعة. ما يبقى عندي، ما موجودة. ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من المقتدي، من هو المأموم؟ ويقول لك المأموم يسلم ثلاث تسليمات. المأموم يسلم كم من تسليمة؟ ثلاث. الأولى ركن، ها؟ والثانية قدام وجهه السلام عليك، هذا يرد به على من؟ على الإمام. والثالثة وعليكم السلام يرد على من؟ على من شاركه يعني في ركعة. طيب يفهم من ذلك أنه إذا كان أدرك أقل من ركعة هل يسلم عليه أو ما يسلم؟ ما يسلم، ما يسلم. والرأي الثاني أن السلام في الصلاة رأس تسليمتان، هذا اللي ورد، ما لم يرد ثلاث. تقدم لنا حكم التسليم هل هو ركن أو ليس ركنا إلى آخره. قال وأجزأ فيه سلام عليكم، عليكم السلام. هذا المشهور مذهب مالك أنه يجزي السلام عليكم، عليكم السلام. والرأي الثاني لا بد من الصيغة الواردة السلام عليكم ورحمة الله كما هو مذهب أحمد. وجهر بتسليمة التحليل، يعني يسن أن يجهر بتسليمة التحليل التي هي الركن. وإنصات مقتد في الجهر، المأموم إذا جهر الإمام فإنه ينصت سنة، لأن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في صحيح مسلم إذا قرأ فأنصت، وإنصات مقتد في الجهر وإن لم يسمع. ها؟ أو سكت الإمام. عندكم ماذا؟ أو سكت الإمام. صح، يعني عندي خطأ. أو سكت الإمام، يعني إذا كان لم يسمع يعني يقول لك المؤلف ينصت حتى وإن لم يسمع الإمام، أو سكت الإمام ينصت، أنصت. لأنه قد يقول أنا بقرأ، ما دمت ما اسمع الامام انا ساقرا او بسبح، ها؟ شو يقول لك المؤلف؟ يقول لك أنصت حتى وإن كنت ما تسمع الإمام لبعد أو نحو ذلك فأنصت. قال والزائد على الطمأنينة، الطمأنينة كما تقدم ذكرنا ضابطها، نعم الطمأنينة استقرار الأعضاء أو السكون وإن قل، والرأي الثاني أنها بقدر الذكر الواجب، أن الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. فما زاد على ذلك ها شو يقول لك المؤلف؟ سنة. يعني مثلا الذكر الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، ما زاد على كلمة سبحان ربي العظيم يقول لك المؤلف سنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. بالنسبة للتشهد، يكون في ركعة أخيرة أو تشهد الصوت على النبي في ركعة أخيرة. أيوة. لا يشرع الصلاة على النبي في ركعة التشهد الأوسط. لا يشرع الصلاة على النبي في التشهد الأوسط عندهم يعني. لا لا ما يشرع. ما يشرع إلا عند الشافعي. العبارة هذه الإنصات القديم في الجهل إن لم يسمع أو سكت الإمام على من يرى يقول القرآن الفاتحة في سكرار الإمام كم يرد بي أيوه ما يرى الوجود في القرآن الفاتحة أي ممكن صح ممكن الشافعي يرانا فراغ سجود السهو للمسبوق بعد إذا سجد الإمام سجود السهو بعد الصلاة بعد السلام. نعم إذا سجد بعد السلام فإنه لا يتابعه في السجود، يقوم يأتي بما عليه ثم بعد ذلك يسجد، إن أدرك السهو معه سجد، وإن لم يدرك لم يسجد، وإن شك سجد. الشيخ بارك الله فيكم، مرأة تسأل زوجها كان أكثر من مرة فإذا اغتسلت تمرض، إذا اغتسلت أكثر من مرة في اليوم تمرض، هل يجوز لها أن تتيمم؟ لا هو شوف يعني الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، تغسل الذي تستطيع أن تغسله ولا يلحقها أذى مرض. أما الذي إذا غسلت لحقها مرض تترك الغسل تيمم، يغتسل ثم يتيمم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هنا ذكر أنها جزية في ناحية تقريبا عليكم السلام أنها تحية الموتى لها النبي صلى الله عليه السلام مش عارف حيث الجزاء. لا مجزي ما همش قلت زي ما هو نحي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قال بذكر الصحابة سأل عليك السلام تحية الموتى عليك السلام تحية تحية أيوة عليك السلام فقط في نعم. بالنسبة لمن قام بعد ترك التشهد الأول، ترك التشهد الواجب، ثم قام، ثم بعد ذلك سبح عليه ورجع، ثم أنكره أنه رجع، وبعد ذلك ليس دفاع السلام والقوة. سلم قبل تمام الصلاة؟ لا، ترك التشهد الأول. لا قبل السلام. إذا رجع، وسبحه بعد أن استتم. لا إذا استتم ما يرجع. إذا رجع أو خالف يسجد بعد السلام. طيب الشيخ بالنسبة للواجب عند الحنابلة هل يقابل السنة عند المالكية ولا لا؟ لا لا يعني الواجب يترتب عليه ترك الإثم ما يقابل. نعم ويسلم عن الإمام وعن يساري لو كان فردا أو الإمام على المذهب يعني الإمام سلم الأذكار الحولية في الركوع والسجود. بياتي بالمندوبات. يعني هي مندوبة. نعم. آخر سؤال. ها؟ يفرقون المالكية بين السنة السنة والمندوب. هي هي. تكلمنا عليه. سبق تكلمنا وذكرنا ليس في الصلاة حتى في الطهارة. وذكرنا خلاف العلماء خلاف المالكية.